ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة فاجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا يا رحمن يا رحيم. وأبطل يا ربنا حسدا بين الزوجين عظيما وأبطل يا ربنا حسدا على الزوجين عظيما وأبطل يا ربنا حسدا فيهما عظيما. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأصلحنا له زوجه أبطل يا ربنا حسدا قويا شديدا عظيما وتبعه سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد ومن آثار العيون والأنفس والمسوس على فساد الزوجة على فسادها وفساد زوجها وفساد علاقتهما ببعض. وأصلحنا له زوجه بل تحسدوننا وأصلحنا له زوجه أبطل يا ربنا حسدا يفسد فكرها وعقلها وتعلقها بزوجها ويجعل شكوكا وظنونا. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد من إنس وجان. فساد الزوجة، على تعب الزوجة، على مرضها وعلى جنونها وخبالها وعلى ذهابها ومغادرتها وعلى الطلاق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والنزاع والاختلاف وعلى فساد فكرها وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة والوسوسة في زوجها في زوجها لأجل الطلاق. وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه. يا ربنا أبطل ما يفسد الزوجة أبطل ما يفسدها يفسد تعلقها بزوجها يفسد علاقتها بزوجها يفسد حبها لزوجها. وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. أبطل هذا الحسد الشديد وهذا الحقد الدفين على الزوجة وزوجها وعلى ذريه بينهما. وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأصلحنا له زوجه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وأصلحنا له زوجه الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر بل تحسدوننا أبطل يا ربنا سحرا وحسدا يفسد الزوجة على زوجها فيقلب عقلها ورشدها يغير مزاجها ويصرفها عن زوجها بالظنون والشكوك والوسوسة والظنون الكاذبة الآثمة إن بعض الظن إثم فوسوس لهما الشيطان وأصلحنا له زوجه أبطل يا ربنا سحرا يفسدها وحسدا يفسدها يفسد التعلق والعلاقة ويفسد المحبة والعشق بينهما ويفسد العلاقة والحياة ويريد طلاقا الطلاق مرتان أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وأصلحنا له زوجه يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجا وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة بل تحسدوننا كذلك وزوجناهم بحور عين يا ربنا أبطل سحرا بين الزوجين أفسدا على زوجها وأفسد زوجها عليها وحل بينهما السوء وحل بينهما الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وإذا النفوس زوجت وأصلحنا له زوجة فاطب يا ربنا سحرا بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها على التفريق والطلاق فاطب يا ربنا حسدا أسدا يفرق بينها وبين زوجها حبيبها عشيقها اللهم اطب يا ربنا هذا السحر والحسد الشديد اطره يا ربنا اطله واطر يا ربنا وحل يا ربنا عقدة سحرا وحسدا بينها وبين زوجها على فساد السمع والبصر منهما لبعض على فساد علاقة بينهما يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا الصلاح اللهم إنا نسألك يا ربنا الإصلاح اللهم إنا نسألك يا ربنا الشفاء والعافية يا ربنا شفاء وعفو وعافية يا ربنا للزوج والزوجة يا ربنا اللهم شفاء للزوجة اللهم شفاء للزوج يا ربنا كلهما ولا تكن عليهما يا ربنا وأصلح يا ربنا شأنها وشأنه وأصلح يا ربنا أمرها وأمره وأصلح يا ربنا حالها وحاله يا ربنا وردهما لبعض ردا جميلا وأصلحنا له زوجة بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أبطل يا ربنا سحرا وحسدا يفرق على الطلاق اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر جديدا وقديما قويا وعظيما شديدا ويتجدد ويتجدد ويتجدد ويتشدد ويتنقل نبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد نبطله يا ربنا في البيت مرسوشا ومنثورا ومذرورا ومدهونا أبطله يا ربنا في أفراد العائلة أبطله يا ربنا في الوالد للولد وفي الولد للوالد أبطله يا ربنا عظيما قويا شديدا وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أبطله يا ربنا على الفكر على الفكر والوسوسة والوسوسة في الزوجة والزوجة على بعض على بعض بسوء وإثم وقطيعة بسوء وإثم وقطيعة يا ربنا يا ربنا وأصلحنا له زوجة أبطل يا ربنا حسدا بينهما وعليهما وفيهما على التفريق على التفريق أبطل يا ربنا حسدا حسدا يفرق فيما بينهما حسدا يفرق حسدا وسحرا وآثار العيون من الأقارب والجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقاربها من أقارب زوجها ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الجيران ومن الأصدقاء له والصديقات لها ومن الأصدقاء له والصديقات لها اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا فأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه أبطل يا ربنا حسد على الزوجة على الزوجة أخذها ذات الزوجة أبطل يا ربنا حسدا على الزوج على الزوجة أخذته هذه الزوجة اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما لأجل الطلاق يسبب الطلاق يؤثر بالطلاق وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه أطر يا ربنا ما يفسد الزوجة أطر يا ربنا ما يفسد الزوجة أطر يا ربنا ما يفسد فكرها وعقلها وذهنها وتفكيرها وقلبها وسمعها وبصرها ونطقها على زوجها اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وهذا السحر العظيم القديم وهذا الأثر من أثر العيون يا ربنا وأثر نفسك وأثر نفسك وأثر نفسك في الراس سكنت وفي القلب والصدر حلت واستقرت وفي البطن وفي رحمها يا ربنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اثرا عظيما يفسد العلاقة الزوجية يأمر بالطلاق والشقاق وعدم الوفاق وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله أبطلها يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أهلكم يا ربنا ثلاثة موكلا بسحر موكلا بسحر ومرسولا بحسد وعين ونفسا ظالمة أهلكم يا ربنا وأبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجة يا ربنا يا عظيم ربنا أتمم لنا نورنا اللهم أتمم يا ربنا للزوجين قربا وحبا وعشقا وحياة طيبة يا ربنا وقهما يا ربنا التفريق وقهما يا ربنا التفريق يا ربنا والسحر العظيم والحسد والسحر العظيم والحسد والحقد عليهما وآثار المسوس فيهما وآثار الأنفس على أفكارهما وعلى القلوب يا ربنا يا علام الغيوب إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين عليك يا ربنا بالمفسدين الساحرين والحاسدين والخائنين والمخادعين والكائدين عليك يا ربنا بالمسوس والأنفس يا ربنا المفرقين بين زوجين حبيبين قريبين عشيقين الله أكبر وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه إن الله سيبطله اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل يا ربنا ما بينهما، أبطل يا ربنا ما بينهما نفسا ومسا يا ربنا وعقدا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حسبنا الله على من يفسد على الزوجين حياتهما مسا ونفسا ساهرا وحاسدا حاقدا عدوا ظالما من الأقربين والأبعدين ومن الإنس والجن أجمعين. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم نصرا على المفسدين يا ربنا، نصرا يا ربنا للزوج والزوجة، على من يريد فسادا بينهما، على من يفسد علاقتهما. قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. اللهم نصرا يا ربنا في هذه الساعة على من يريد فسادا وإفسادا للزوج والزوجة، على من يريد فسادا بينهما وعليهما وفيهما، يريد طلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا. اللهم عليك به يا ربنا ظلمه وظلمها، اللهم عليك به يا ربنا ساحرا وحاسدا مسا ونفسا، اللهم عليك به يا ربنا ظلمها وظلمه، اللهم عليك به يا ربنا قهرها وقهره، اللهم عليك به يا ربنا أعجزها وأعجزه، يا ربنا قهرها وقهره، غلبها وغلبه بسحره وحسده ونفسه وعقده. الله أكبر. وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إن الله لا يحب المفسدين وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك قديما وقويا وعظيما وشديدا على فساد الزوجة على زوجها على فساد الزوجة على فساد الزوجة على فساد الزوجة على الفساد بينهما على الفساد على فسادهما وفساد بينهما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما اللهم أطل يا ربنا سحرا فيهما وعليهما وبينهما اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا في بيت الزوج في بيت الزوجة في بيتهما داخله وخارجه وحوله وحوله وحوله اللهم أطل سحر إنس وجان وعليك بعاشق يتربص وعليك بعاشق من الجن يتربص بها الدوائر يتربص به الدوائر اللهم يا ربنا اللهم عليك بالعاشق المفرق اللهم عليك بالساحر المفرق اللهم عليك بالحاسد الحاقد المفرق اللهم عليك يا ربنا بالمفرق يا مولانا المفسد عليك يا ربنا بالمفرق المفسد يا مولانا الله أكبر الله أكبر وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة يا ربنا هذه العقد يا ربنا في القلب على التكريه يا ربنا وفي العقل على التفكير يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا على التفكير على الفساد على الفساد والإفساد يا ربنا وعلى الطلاق والشقاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقد عند الزوج والزوجة عند الزوج والزوجة على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الأثر بينهما وفيهما وعليهما يا ربنا يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا على فساد الزوجة على فساد الزوجة على فساد الزوجة على ذهاب الزوجة على الطلاق أن يصير من طرف الزوجة أن يصير من طرف الزوجة اللهم اقضي يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وعليك بالعاقد، وعليك يا ربنا بالساحر، عليك بالساحر الظالم، عليك بالعاشق الآثم يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بفرعون، عليك يا ربنا بجن فرعون وبملوك الجن الظالمين وبسلاطينهم الفاجرين. حلوا واستقروا في الرأس، حلوا واستقروا في الجسد، حلوا واستقروا في البيت، ظالمين ساحرين ساخرين. الله أكبر. وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه، وأصلحنا له زوجه. يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. حسبنا الله على المفسدين، الطاغين الباغين المعتدين، المفرقين بين الأزواج العاشقين. أنت حسبنا يا ربنا على نفس وعلى مس مرسول بسحر وعين وحسد، أنت حسبنا على جنود السحرة والموكلين بالأحساد والعيون، وأنت حسبنا يا ربنا على عشاق في الأجساد ومن حول الأجساد، عاشقين حاسدين ظالمين طاغين معتدين ساحرين ساخرين. الله أكبر. وأصلحنا له زوجه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر العظيم على فساد الزوجة، على فساد الزوجة، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا بينهما وعليهما وفيهما، من فوقهما ومن تحتهما، وعن أيمانهما وعن شمائلهما يا ربنا، ومن أمامهما من بين أيديهما يا ربنا، من بين أيديهما ومن خلفهما، اللهم اطله يا ربنا عليهما وفيهما وبينهما، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا قديما، ويتجدد ويتنقل ويتشدد ويتعقد ويتعسر، أبطله يا ربنا استحول واستولى على الرأس، على الرأس والفكر والعقل، استولى واستحوذ على الرأس والفكر والعقل، استحوذ واستولى على الرأس والفكر والعقل، استحوذ واستولى على الرأس والفكر والعقل. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا،

وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس إليه الشيطان وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وأصلحنا له زوجه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل ما عملوه يا ربنا سحرا وحسدا وحقدا وعقدا على فسادها لزوجها على فساد زوجها لها على الفساد بينهما وعليهما وفيهما اللهم ابطل ما عملوه على فساد عظيم بطلاق أكيد بطلاق قريب أو بعيد اللهم ابطل ما عملوه عليه يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ساحرين حاسدين عاقلين اللهم اطل يا ربنا عملهم اللهم اطل يا ربنا عملهم وحل يا ربنا عقدهم واصرف يا ربنا أثر حسد عليه وعليها مفرقا بينهما اصبر يا ربنا ما على الطلاق اصبر يا ربنا ما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اصبر يا ربنا ما على وسوسه اصبر يا ربنا ما على هلوسه اصبر يا ربنا ما على شقاق اصبر يا ربنا ما على خلاف ونزاع اصبر يا ربنا ما على الفكر اصبر يا ربنا ما على القلب صرفه صرفه صرفة يا ربنا. اطل يا ربنا ما على القلب صرفة، صرفه عن زوجها، صرف قلبها عن زوجها، صرف قلبه عن زوجته. اطل يا ربنا ما على قلبها وقلبه، اطل يا ربنا ما على القلب، ما على القلب، ما على القلب، اللهم اطل يا ربنا ما على القلب، اطل ما عليه وفيه يا ربنا وحوله من سحر يا ربنا، من سحر يا ربنا وحسد شديد، من سحر يا ربنا وحسد شديد وحقد دفيد يا ربنا يا عظيم. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير. السحر إن الله سيبطله، أبطله سحرا، أبطله حسدا، أبطله حقدا، واحللها يا ربنا عقدا، واحللها يا ربنا عقدا في قلبها وفكرها وعقلها وإدراكها وذهنها وتفكيرها، لأجل زوجها طلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا، واختلاقا للمشاكل. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد، واحل يا ربنا كل العقد، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج اخرج اخرج.